الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا شك أن الإنسان إذا قصر فإنه يلزمه أن يشعر بتقصيره، وكلنا هذا المرء، فما من واحد منا إلا وهو مقصر في طاعة الله تبارك وتعالى، وهذا يشعر الإنسان بنوع من أنواع النفاق، كما في صحيح الإمام مسلم أن حنظلة رضي الله تعالى عنه قابل أبا بكر الصديق فقال: يا أبا بكر، نافق حنظلة نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا، فقال: والله إنا لنجد مثل ما تجد، انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: أما إنكم لو تدومون على ما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في فروجكم وطرقكم، ولكن ساعة وساعة. فينبغي للإنسان إن شعر بالتقصير أن يجاهد نفسه، وأن يعاقب نفسه، وأن يحاسب نفسه. هذه المراتب الثلاث التي أشار إليها الإمام ابن القيم لله دره في مدارج السالكين وفي غيرها، يجتهد أن يجود عمله ما استطاع إلى ذلك سبيلا، سائلا الله الإخلاص والفتح والتوفيق والقبول، والله تعالى أعلى وأعلم. أما عن المشكلتين الثانية والثالثة، فقولك أنك تشعر بأن الناس جميعا منافقون، فإننا نقول والله تعالى أعلم: لا ينبغي لك أن تشعر بمثل هذه المشاعر، ولعل الداعي لك في ذلك أنك ترى أن كثيرا من إخوانك من الملتزمين عياذا بالله تبارك وتعالى يقعون في بعض الأخطاء، فلا ينبغي أبدا أن تقع أنت معهم في بعض هذه الأخطاء، بل يلزمك أن تتقي الله تعالى، وأن تجتهد غاية الاجتهاد فيما يقربك من ربك عز وجل، وأن تسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق دائما وأبدا لك ولأهل الإسلام، وأن تحسن الظن بالمسلمين، إذ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إياكم والظن، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، والله تعالى أعلى وأعلم. أما عن مشكلة معصية أبيه ومعصيته لأمه وأبيه، فننصحه بالبر، فالبر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن البر الذي ينبغي أن تجتهد فيه أن تكون حسن الخلق مع أمك، وإن بغت عليك وإن اشتدت عليك، فإن حسن الخلق أمر واجب أوجبه الله تبارك وتعالى على من هذا شأنه. ثم اعلم بارك الله فيك أنه لا يسعك أن تخرج عن طاعة أمك إلا أن تأمرك بمعصية، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فيا أخانا الملتزم، كن ملتزما في كل وقت وحين، أسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الحق الذي يرضيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فإني أنصح أخانا هذا أن يوطد علاقته بأهله، وأن يكون لهم بارا، وأن يكون بهم رحيما رؤوفا، فإن هذا من حسن الخلق، وحسن الخلق أمر يجب على المسلم، بل ويستحب له، لأنه به يرفع درجات المرء في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلم المسدد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فاجتهد على ذلك غاية الاجتهاد، وإياك ثم إياك أن تسيء لأهلك، فهذه علامة سوء بك، وهذه قطيعة للرحم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ نسأل الله أن يجعلنا وإياكم للرحم وصولين، وأن يعيننا وإياكم على ما يرضيه.